بسم الله الرحمن الرحيم. حديث صلاة الرجل نافلة في بيته. صلاة الرجل نافلة في بيته تفضل صلاته نافلة حيث يراه الناس كفضل صلاته في الجماعة على صلاته فردا، أو قال كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. ما حال هذا الحديث؟ صلاة الرجل تطوعا في بيته تفضل صلاته حيث يراه الناس كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. ما حال هذا عند من؟ عندك؟ حديث صحيح. ايش يا بداود؟ رفعت يدك. الحديث صحيح هكذا مطلقا. طيب في كلام؟ الحديث أخرجه عبد الرزاق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من قول من؟ هذا الصحابي، من قول هذا الصحابي. العلامة الألباني يقول وهذا له حكم الرفع، وهذا له حكم الرفع. ذكر بعد ذلك له طرقا أنه جاء مرفوعا، لكن فيها كلام، فيها كلام. والصواب في هذا ما سمعتم أنه موقوف على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن له حكم الرفع، وأن الرجل إذا صلى نافلة كالسنن التي بعد الصلوات أو قبل الصلوات، الرواتب وكالوتر وكالضحى، إذا صلىها في بيته حيث لا يراه الناس، لا يراه أحد، فإن أجرها يكون أعظم مما لو صلاها في المسجد حيث يراه الناس. وفارق الفضل بينهما كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بكم؟ 27 درجة. وكذا يعني صلى مثلا سنة العشاء في المسجد حيث يراه الناس، وآخر صلىها في البيت حيث لا يراه أحد، نقول الذي صلىها في بيته تفضل صلاة من صلىها في المسجد ب 27 مرة. وهذا فيما سمعتم أن الإنسان يحرص على أداء النوافل حيث لا يراه الناس، إلا إذا كان الإنسان يخشى أنه لو أخرها إلى بيته ربما يغفل، ربما ينشغل، ربما كذا، فنقول صلاته في هذه الحالة في المسجد يكون ماذا؟ أفضل. نعم. الجمهور على أن التراويح صلاة الجماعة أفضل، جمهور أهل العلم على هذا القول. أي نعم، لأن الصحابة فعلوها بمجمع مع علمهم بمثل هذه الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الناس جماعة 4 ليال، وإنما تركها خشية أن تفرض على الناس. ومثل هذا يعني أقصد الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث 4 ركعات بعد العشاء يعدلن ليلة القدر، 4 ركعات بعد العشاء يعدلن ليلة القدر، يعني يعدلن صلاة من صلى هذه 4 في ليلة القدر. هذا جاء عند ابن أبي شيبة موقوف على جماعة من الصحابة، يعني عائشة موقوف عليها، وابن مسعود موقوف عليه، وعن عبد الله بن عمرو العاص موقوف عليه، وقالوا إن هذا له أيضا إيش؟ حكم الرفع. وابن مسعود يقول 4 ليس فيهن تسليم، 4 ليس فيهن تسليم يعدلن بليلة القدر. فهذا يعني كما سمعتم جاء من سمعتم من الصحابة، ومن أهل العلم يقول إن له ماذا؟ حكم الرفع، وأن هذه 4 صلاتها وفضلها تعدل الصلاة في ليلة القدر. هكذا صلى بعد العشاء بعد أي نعم، لا لا لا إلى الفجر، حتى لو صلىها يعني في بيته لا بس 4. ابن مسعود يقول ليس بينهن تسليم، المتواصلات بتشهد واحد. أي هكذا ابن مسعود بين أنها هكذا، وإن كانت الآثار التي جاءت عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن عاص مطلقة، 4 بعد العشاء يعدلن بليلة القدر هكذا. أما ابن مسعود فنص قال فيها إيش؟ ليس فيهن تسليم. فقال بعضهم أن هذا يدل على أن هذه 4 تصلى بدون تشهد أوسط، بدون تشهد أوسط. إيه وهذا أقرب الله أعلم. أي نعم، هو يعني بعد العشاء، ولو صلىها بعد العشاء مباشرة أفضل، أفضل يصليها بعد العشاء مباشرة، يجي إلى بيته ويصلي هذه 4. طيب نعم أي نعم، من غير راتب. أحسنت. لا لا لا غير هذا. أي نعم غير هذا، تجعل الوتر آخر بعدها، أي اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. نعم لا بس الأمر طيب. في قوله جل جلاله اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، قلنا فيه التنبيه على أمر خطير جدا وهو نعم سوف أتوب، يفعل المعصية عن إصرار وتخطيط وتدبير وماذا جرأة، ويقول سوف أتوب من بعد ذلك. مثل هذا في الغالب لا يوفق لي التوبة. لا إله إلا الله حسب الله. طيب قرأنا بعد كذا، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول السيوطي قال قائل منهم، قال هو يهوذا، هو يهوذا، وهذا قال به كما سمعتم بعض السلف، وقال بعضهم إن الذي قال ذلك هو روبيل، وقال بعضهم إن الذي قال ذلك هو شمعون، والله أعلم، الله أعلم. وكما نبهنا إن مثل هذه الأمور ليس من تحديدها وتعيينها كبير فائدة، إلا أن بعض المفسرين يذكرون يقولون أكبر أولاد يعقوب كان اسمه روبيل، أكبرهم هذا روبيل، نعم. ويقولون إن أحلمهم كان على يوسف ويهوذا، وهو الذي قال هذا الكلام. ويقولون إن أشجعهم كان يقال لهم شمعون، والله أعلم. قال قائل منهم هو يهوذا: لا تقتلوا يوسف وألقوهم اطرحوه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. عندما نقرأ الآية اقتلوا يوسف أو إيش اطرحوه أرضا، يعني كان الآن على سياق الآيات قال قائل منهم: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، لأن السياق الآن جاء بذكر ماذا؟ الضمير، ليس كذلك؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني كان على السياق يأتي قال قائل منهم: لا تقتلوه، فعدل عن الضمير إلى التصريح ماذا؟ بالاسم. والفائدة في ذلك استدرار الشفقة عليهم، استدرار الشفقة عليه منهم، والهدف من ذلك أن يحصل التحنن والعطف عليه منهم. يقول المفسرون هنا فائدة ذكر الاسم مقام الضمير لاستدرار عطفهم وشفقتهم وتحننهم عليه، عندما يقول إيش لا تقتلوا يوسف يذكره باسمه، ويوسف هذا يعتبر إيش أخ لهم، وهو صغير عنهم، فلما يذكر الاسم الفائدة من ذلك ما سمعتم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب يعني ماذا؟ في قعر الجب. وألقوه طرحوه في غيابة الجب. غيابة الجب قلنا هي قعره، قعر الجب. وسمي قعر الجب غيابة لغيبوبته عن أنظار الناس، سمي قعر الجب وباطن الجب غيبوبة لأنه غيابة، لأنه يغيب عن أعين الناظرين. وكما مر علينا في الدرس الأول أن أكثر القراء قرأوا ماذا؟ غيابة الجب بالإفراد، وقرأ نافع ماذا؟ بالجمع، غيابات الجب. ووجه الجمع، ما وجه الجمع في قراءة نافع؟ قال المفسرون وجه الجمع أن للجب أقطارا ونواحي في داخلها، هنا غيابة وهنا غيابة وهنا غيابة، خاصة عندما يكون البئر ماذا كبيرا واسعا، فجاء الجمع على هذا الاعتبار. ومن أفرد قراءة الإفراد أن المقصود ماذا؟ موضوع أن هذا الجب يلقى في غيابة بحيث ماذا؟ يغيب في واحدة من غياباته أو في ناحية من نواحيه. وكلا القراءتين كما سمعتم سبعية، كلا القراءتين سبعية، الذي جمع باعتبار أن الجب أقطارا ونواحي فيكون فيه غيابات، ومن وحد قال المقصود موضوع واحد من الجب، المقصود موضع واحد من الجب يغيب ماذا فيه؟ يوسف عليه السلام. والجب تعريفها تعريف الجب هي البئر التي ليست مطوية بأحجار. الجب هي البئر التي ليست مطوية بأحجار، يعني التي لم تبنى بعد. وقيل لها جب لأنها قطعت قطعا، جبت جبا في باطن الأرض ولم يحصل فيها غير القطع من طي أو بناء أو غير ذلك، فقيل لها جب. إذن نقول الجب هي ماذا؟ البئر التي ليست ماذا؟ بمطوية، ليست مطوية بأحجار، ليست مبنية، وسميت جبا لأنها قطعت قطعا. والجب الجب في اللغة هو ماذا؟ القطع، فكأنها قطعت قطعا ولم يحصل فيها غير القطع. ومن أهل العلم من قال الجب هي البئر الكبيرة سواء كان فيها ماء أم لم يكن، من أهل من قال الجب هي البئر الكبيرة سواء كان فيها ماء أم لم يكن. فلما نسمع جب نعرف أن المراد بها واحد من هذين المعنيين. وتذكرون واصل بن عطاء هذا المعتزلي المشهور الذي أول من قال بالاعتزال، ومعلوم أنه كان في لسانه لفغة، فقد كان ألفغ. ومن هو الألفغ؟ إيش؟ أقرد يعني يعيبون تفسير الغريب بالغريب، فكيف لما نفسر اللغة الفصحى بالعامية؟ من هو الألفغ؟ من هو؟ فصلته؟ أي يعني كيف؟ مثل ماذا؟ الراء. أيوه، هو الألفغ الذي يطلق، الذي ينطق الراء غين أو ذال أو ياء، هذا يقال له ألفغ. الذي ينطق الراء غينا أو ذالا أو ياء، فهذا الرجل كان يعني ألفغ، وكانت فيه لفغة قبيحة. وأقبح اللفغة عندما تنطق الراء غين، أقبح ثلاثة غين، هذا كان على هذه الصورة. إلا أنه كان مع اعتزاله وضلاله وانحرافه الشديد في هذا الباب، كان يعني على اتساع في اللغة، اتساع. ولهذا مع كثرة خطبه وقيامه بين الناس لم ينطق كلمة فيها راء، يعني إذا جاءت كلمة فيها راء يأتي ماذا؟ بالمرادف. فأراد بعضهم أن يحرجه أمام الناس وهو يخطب، فرفعوا له ورقة ليقرأها، اقرأ هذه الورقة. أمر أمير الأمراء أن يحفر بئر على جانب الطريق يشرب منه الساري. فمباشرة يعني قرأها. حكم حاكم الحكام أن يشق جب على جادة الممشى ينهل منه الصادي والغادي، يعني ولا نطق كلمة فيها راء، فشاهد يعني أنه قال أن يشق جب، فجعل جب مقام البئر، والفرق بينهما ما سمعته. وهذا من أعظم الناس ضلالا في باب الاعتزال، بل هو الذي فتح على الناس فتنة الاعتزال، وعاند الإمام الحسن البصري واعتزل مجلسه، وأتى للناس ببدعة المنزلة بين المنزلتين، والكلام على تخليد ماذا أصحاب الكبائر في النار يوم القيامة، مع أنه يقول إنهم في الدنيا لا يحكم عليهم بإسلام ولا بكفر، وإنما يقالهم في منزلة بين المنزلتين، إلى غير ذلك من الضلالات العظيمة التي أتى بها على أمة الإسلام. ولا تغرنك مدح الجاحظ له في البيان والتبيين، فإنه على طريقته في الاعتزال. قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه اطرحوه في غيابة الجب. يقول هناك عمر عينه في قراءة بالجمع: يلتقطه بعض السيارة المسافرون. طبعا هنا لاحظوا في قوله تعالى: وألقوه في غيابة الجب، مناسبة ذكر كلمة الغيابة هنا الإشعار بأن هذا أشار أن يلقى في موضع مظلم من البئر. يعني أما قال وألقوه في الجب، لو قال وألقوه في الجب حصل المقصود ولا ما حصل؟ حصل، لكن لما قال في غيابة الجب، ما فائدة ذكر كلمة غيابة هنا؟ أنه أراد أن يغيب في جانب مظلم من البئر، بحيث أنه لا يلحقه نظر الناظرين ولا رؤية ماذا؟ الرائين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك. ما أردتم من التفريق بين من ومن؟ بينه وبين أبيه. من المفسرين هنا، تفضل يا هو ماذا؟ هو سيتعلن أن يوسف عليه السلام عندما جاءت السيارة وأدلى والدلو تمسك بها وارتفع. ولهذا الرجل أول ما رأى إيش قال؟ يا بشرى هذا غلام، يعني أنه استبشر لما رآه لأولها، ولو كان قد رآه من قبل ذلك لما وقع الاستبشار عند الرفع. سيأتي إن شاء الله، سيأتي. نعم. لا ما هو القول بأنه وسط بعيد، لأنهم هم أرادوا ماذا؟ التغييب، أن يكون في موضع مغيب مظلم ما يراه أحد، هذا هو المقصود هنا. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. طبعا قلنا في كلام السعدي الذي أمليناه في آخر الدرس الماضي أن هذا كان أحسنهم حالا بالنسبة ماذا؟ ليوسف، أحسنهم حالا. ولهذا لحظ بعضهم ملحظا في قوله إن كنتم فاعلين، يعني ألقوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين، وإلا فالأولى ألا تفعلوا، وإلا فالأولى ألا تفعلوا. وقالوا هذا يعني من مثل قوله تعالى إيش؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن عاقبتم فعاقبوا، يعني والأفضل إيش؟ ألا تعاقبوا، ألا تعاقبوا. وفي هذا طبعا أسلوب بليغ من هذا الأخ في تثبيطهم عما كانوا قد أرادوه من القتل أو التغريب، حيث فوض الأمر ماذا؟ إليهم، فوض الأمر إليهم تعظيما لهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني الأمر يرجع ماذا؟ إليكم. فبهذا الأسلوب البديع صرفهم عما أرادوا من القتل أو التغريب إلى هذا الأمر الذي هو ماذا؟ أخف بالنسبة لما قبله. وكما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن الشر ماذا؟ يتفاوت، وأن بعض الشر أهون من بعض، فصمموا وعزموا على ذلك حسدا وبغيا وعدوانا على نبي الله يوسف عليه السلام وهو ما يزال طفل صغير، أرادوا به هذا الكيد وهذا الظلم وهذه القطيعة التي أرادوها في حق أبيهم وفي حق أخيهم. ولهذا لما قال رجل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ أيحسد المؤمن؟ قال له الحسن: ما أغفلك عن إخوة يوسف. أيحسد المؤمن؟ هل يقع من المؤمن حسد؟ قال له: ما سمعتم ما أغفلك عن إخوة يوسف. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا جل وعلا: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قال السيوطي رحمه الله: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني لقائمون بمصالحه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يقول السيوطي رحمه الله: لناصحون، لقائمون بمصالحه. هنا في قولهم قالوا يا أبانا، فائدة ذكر كلمة يا أبانا استمالة قلبه، فائدة ذكر كلمة يا أبانا أنهم قالوها استمالة لقلبه وتحريكا لعطفه. حتى يجيبهم إلى ما يريدون، فما أتوا مباشرة يقولون ماذا أرسل معنا ولدك يوسف، لا، وإنما بهذا الخطاب يا أبانا، يعني نحن أيضا أبناؤك ولنا عليك حق، ونحن نراعي فيك حق الأبوة وأنت راعي فينا حق البنوة. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يقول المفسرون يفهم من قولهم ما لك لا تأمنا على يوسف أنهم كانوا قبل ذلك ماذا؟ قد حاولوا مرارا أن يأخذوه معهم وأن يستأذنوا له، وكان يعقوب عليه السلام يجيبهم في كل ذلك بماذا؟ بالرفض. يجيبهم في كل ذلك بالرفض لما كان يعلمه منهم من الحسد له. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. تقديم الجار والمجرور هنا يفيد إيش؟ الاهتمام. تقديم الجار والمجرور، ما قالوا وإنا لناصحون له، وإنا له لناصحون كما سيأتي علينا في الآية التي بعدها وإنا له لحافظون. تقديم الجار والمجرور يفيد الاهتمام. وإنا له لناصحون، والنصح هو عمل أو قول فيه نفع للمنصوح. تعريف النصح، تعريف النصح هو عمل أو قول فيه نفع للمنصوح. فأتوا بهذا الخطاب الرقيق لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. نحن نريد أن ننفعه، نحن نريد أن نقوم بمصالحه، نحن نريد أن تتوطد العلاقة بيننا وبينه، أن نجر إليه النفع بكل ما استطعنا، بكل ما أوتينا من قوة. ولهذا أكدوا ذلك فقالوا ماذا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قل السيوطي. نعم. السيوطي رحمه الله: أرسله معنا غدا، يعني إلى الصحراء، يرتع ويلعب، نرتع ونلعب. إيه هو طبعا السيوطي والمحلي كلاهما يفسران على قراءة نافع، على قراءة ورش عن نافع، ولهذا قال هنا السيوطي نرتع ونلعب. قال نرتع ونلعب بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتعي بكسر العين. وقرأ ابن كثير نرتعي بالنون ونلعب. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي يرتع ويلعب. وقرأ أبو عمرو بن عامر نرتع. فهل هناك فرق بين القراءة الأولى والثانية؟ أرسله معنا غدا يرتعي كسر العين ويلعب، والقراءة الثانية أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، بينهما فرق ولا ليس بينهما فرقان؟ بين الفعل يرتعي والفعل يرتع بينهما فرق؟ نعم، يرتعي ماضيه يرتعي، ماضيه ارتعى، ماضيه ارتعى، ويرتع ماضيه رتع. الفارق بينهما في الماضي. فنقول القراءة الأولى ماضيه ارتعى، وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه. والثاني ماضيه رتع، إذا أقام في خصب وسعة من طعام. ولذا قال يرتع ويلعب، يعني يتسع في أكل الفواكه ونحوها، أو يتعلم الرعاية ويلعب بالاستباق والانتظال. وإنا له لحافظون. فأظهروا أن قصدهم نفع أخيهم، وأضمروا شيئا آخر. أظهروا أمرا وأضمروا أمرا آخر. ذكروا أمرا ظاهره ماذا؟ النفع والنصح والرعاية. وأبطنوا وأضمروا أمرا آخر فيه عياذا بالله الظلم والبغي والاعتداء على أخيهم والعقوق في حق ماذا؟ أبيهم. ولهذا قال المفسرون في هذا القول الذي تواطؤوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطع أهل الغرض الواحد على التحيل لنصب الأحابيل لتحصيل غرض دنيء. في هذا عياذا بالله أن يجتمع أناس يتواطؤون على أمر في حيلة من أجل أن يتوصلوا إلى أمر لا يجوز، إلى غرض لا يجوز. والحيلة كما تعلمون إذا كان القصد منها إبطال حق أو إظهار باطل فإنها تكون ماذا؟ محرمة. فإنها تكون محرمة، بل إن الحيلة إذا وقعت من الشخص لأجل الإضرار بالناس، الحيلة إذا وقعت من أجل إسقاط حق من الحقوق، الحيلة إذا وقعت من أجل فعل محرم من المحرمات، فإن الإثم يكون فيها ماذا؟ أعظم. الإثم يكون فيها أعظم. ومن هنا ألف غير واحد من أهل العلم في إبطال الحيل، إبطال الحيل، خاصة عندما تكون الحيلة يتحيل الإنسان على شرع الله، على دين الله. انظروا يا إخوان كيف لعن الله أصحاب السبت ومسخهم ماذا؟ قردة، بسبب ماذا؟ تحيلهم، بسبب التحيل الذي بدر منهم، الذي صدر منهم. الله جل جلاله حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فتحيلوا وخادعوا. لكن يتحيلون على من؟ ويخادعون من؟ نصب الشباك في ليلة الجمعة، وجاءت الأسماك على عادتها في يوم السبت، جعلها الله فتنة لهم اختبارا وابتلاء، جاءت في يوم السبت فوقعت في تلك الشباك التي نصبوها في ليلة الجمعة، ثم جاءوا في يوم الأحد ماذا؟ فسحبوا شباكهم، كأنهم ما فعلوا شيئا، كأنهم ما صنعوا إلا ما هو مأذون لهم. لكن رب العزة لا يخادع، رب العزة لا يخادع، كانت النتيجة أن الله جل جلاله لعنهم ومسخهم ماذا؟ قردة، وجعلهم عبرة وعظة للناس. وهكذا في كل الأمور، في كل الأمور يحذر الإنسان أن يتحيل. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فقال له: يا إمام، إني حلفت يمينا على أمر أني لا أفعله، واستفتيت رجلا فقال إن فعلته حنث وعليك كفارة، وعليك كفارة، أو كأنه كان حلف بالطلاق، وعليك طلاق، لكن أنا أخبرك بطريقة تفعله ولا تحنث، أخبرك بطريقة تفعل هذا الأمر ولا تحنث، لا يقع منك حنث لليمين أو عليك الطلاق إن كان طلاقا. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم. قال: اذهب فتأكد منه، لعله أن يكون شيطانا في صورة إنسان، لعله أن يكون شيطانا في صورة إنسان، لأن الذي يفتح للناس باب الحيل على شرع الله وعلى دين الله وعلى التلاعب بأحكام الله، لا شك أن هذا المسلك مسلك وخيم يؤدي بالعبد إلى غضب الله. ولهذا كان السلف يشتدون جدا على من يفتي الناس بالحيل من أجل التخلص من الأمور الشرعية التي أوجبها الله عليهم. حتى ذكروا للإمام أحمد أن امرأة أرادت أن تطلق من زوجها فأبى زوجها أن يطلقها، فأفتها بعضهم بحيلة. إيش هذه الحيلة؟ قالوا لها: ارتدي عن الإسلام، ارتدي عن الإسلام، فإذا ارتدت عن الإسلام إيش يقع؟ فسخ العقد، ثم ارجعي إلى الإسلام. فقال الإمام أحمد: من أفتى بهذا كفر، من أفتى بهذه الفتوى كفر، خرج من الإسلام. لماذا عياذا بالله؟ لأنه أقر الكفر، أقر الردة والخروج عن الإسلام. وكم إذا قرأ الإنسان مثلا في كتاب إبطال الحيل لابن بطة أو في غيرها من الكتب المؤلفة هذا، يجد يعني كلاما نافعا للسلف في التحذير من الحيل المحرمة. بل في صحيح البخاري، ألف الإمام البخاري ماذا؟ في صحيح البخاري كتاب الحيل، في صحيح الإمام البخاري، وكذا أيضا في كثير من كتب الحديث نبه العلماء على خطر هذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الناس. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال السيوطي: قال إني ليحزنني أن تذهبوا، أي ذهابكم به لفراقه، وأخاف أن يأكله الذئب، المراد به الجنس، وكانت أرضهم كثيرة الذئاب، وأنتم عنه غافلون، يعني مشغولون. يعقوب عليه السلام بين لأبنائه السبب الذي يجعله لا يأذن لابنه يوسف في الذهاب معهم، فقال: إني ليحزنني، والحزن هنا المراد به ألم القلب لفراق المحبوب، المراد بالحزن هنا ألم القلب لفراق المحبوب. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا، أي ذهابكم به لفراقه، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب. يقول السيوطي: المراد به الجنس، يعني جنس ماذا؟ الذئاب. ثم قال: وذلك أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب. وفي هذا رد على من قال من المفسرين إن المراد بالذئاب هنا أو بالذئب هنا أن يعقوب أرادهم هم، أن يعقوب أراد ماذا؟ أبناءه. وأخاف أن يأكله الذئب، قالوا أراد أبناءه، يلمح لهم أنه إيش يخشى أنهم يقتلوه أو يقعوا به أو غير ذلك. هذا القول قول مردود، وقد رده السمعاني أبو المظفر في تفسيره بكلام طيب جدا، من أحب أن يرجع إليه يجده في تفسير أبو المظفر السمعاني. وإنما المراد بالذئب هنا على ظاهره وعلى حقيقته، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أي مشغولون. الفارق الأول أن في الآية الأولى ملك لا تأمن على يوسف، نحن نريد مصلحته، نحن نريد مصلحته ومنفعته وننصح له. ثم لما ذكروا الرتع واللعب، وكان الرتع واللعب مظنة إيش؟ حصول الضرر، أليس كذلك؟ ذيلوه بقولهم ماذا؟ وإنا له لحافظون. نعم. الإشمام، الإشمام يعني هو أن ينطق القارئ بشفتيه بصورة الضم ولا يضم، مثلا قال وأنتم عنه غافلون أي مشغولون. فخشي يعقوب عليه السلام أنهم ينشغلون بلعبهم ولهوهم، وأرضهم أرض ذئاب كثيرة، فربما أتى ذئب فأكله. ذكر بعض المفسرين أن يعقوب عليه السلام كان قد رأى رؤيا أن ذئبا يعدو على يوسف، لكن هذا يحتاج إلى نظر، وإنما هو في الإسرائيليات، إنما جاء هذا في الإسرائيليات أنه رأى ذئبا يعدو على يوسف فلهذا قال لهم ما قال. وفي هذا إخواني في الله سلامة صدر نبي الله يعقوب عليه السلام، وفيه أيضا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فإن أولاد يعقوب وهم أولاده يخططون ويكيدون ويدبرون وهو بالقرب منهم، ومع ذلك ماذا؟ لا يدري، وإنما حملهم على السلامة وأبان لهم القصد في عدم إذنه. ثم إنه لما استوثق منهم بكلامهم الذي سيأتي أذن لهم من بعد ذلك، وفيه كما سمعتم خطر التحيل، وأيضا فيه خطر الخديعة، وفيه أيضا خطر أن يثق الإنسان بك وأنت تكون ماذا؟ تخطط وتمكر وتدبر، وهذا من أشنع ما يكون، من أشنع ومن أقبح ما يكون، أن يخدع الإنسان من يثق به، أن يخدع الإنسان من يركن إليه ويعتمد عليه ويعطيه الثقة ويعطيه الصدق والأمان والأمانة، ثم يكون الأمر ماذا؟ بخلاف ذلك لا شك أن الإثم يكون عظيم. ولهذا كان الغدر من أشنع الأخلاق ومن أعظم الذنوب التي يقع العذاب عليها يوم القيامة، ماذا؟ على مرأى ومسمع من الناس، على رؤوس الأشهاد، وذلك لأن الغادر عندما غدر غدر بمن اطمأن إليه ووثق به، فكان الجزاء والعذاب ما سمعتم. طيب بعض الناس يقول قد يتحيل من أجل إبطال حق، من أجل إحقاق حق، قد يستعمل الحيلة من أجل إحقاق حق أو إبطال باطل، هذا لا بأس، هذا لا بأس به، والأدلة تدل على جواز ذلك. نعم، بقيها أن الإنسان قد يتحيل حيلا من أجل ماذا؟ أخذ مال، أخذ كذا، هذا يكون بحسب ما تحيله، بحسب ما تحيله، لأن بعضهم كان يلجأ إلى التحيل لأجل أخذ الأموال، وخاصة تحيل الطفيليين، الطفيليين على الملوك والأمراء والخلفاء، كان يأتي يتحيل ويذكر بعضا من الأمور من أجل ماذا؟ أن يأخذ مالا، مثل ما مر علينا مثل أبي دلامة هذا مع المهدي، كان يتحيل على المهدي حيلا وأمورا هو وزوجته، فجاء يوم عيد الأضحى، جاء يوم عيد الأضحى وما معه شيء ولا مع زوجته شيء، فدخل على المهدي يبكي يبكي: ما لك يا أبا دلامة تبكي في يوم العيد؟ قال: زوجتي أم دلامة ماتت. متى؟ قال: اليوم. إنا لله. في يوم العيد وماتت زوجك؟ قال: نعم، وبقيت بلا زوجة ولا أملك شيئا. وبكى، فأمر لهم المهدي بألفي درهم وثياب وكساء وطعام، فحمله وخرج. دخلت زوجته على الخيزران، زوجة المهدي، من الباب الثاني تبكي: ما لك يا أم دلامة؟ قالت: أبو دلامة مات اليوم. اليوم مات أبو دلامة؟ نعم. يوم العيد؟ قال: نعم يوم العيد. إنا لله، وقد ذخرت في ماذا الثقل، وأصبحت بلا زوج وأصبحت أرملة، وتبكي. فأمرت لها بألفي درهم وكساء وثياب وطعام وخرجت. فلما كان الليل دخل المهدي على خيزران زوجته فقال: أشعرت يا خيزران أن أم دلامة ماتت اليوم؟ قالت: لا يا سيدي، أبو دلامة الذي مات. قال لها: لا، أم دلامة التي ماتت. فقال: لا يا قرة عيني، إنما الذي مات أبو دلامة. قال لها: الآن خرج من عندي، اليوم خرج من عندي. قالت: أم دلامة الآن أم دلامة خرجت أيضا من عندك. فعلم أنه إنما وقعت حيلة، حيلة من هذين الرجلين، من الزوج والزوجة، من أبي دلامة ومن زوجته، على المهدي وعلى الخيزران حتى يأخذ مالا. وكانت يعني هذه طريقة دائما، يعني قدم المهدي من سفر، قدم المهدي من سفر، فإذا بأبي دلامة يقابله في مدخل بلاد العراق، فقال: إني حلفت لئن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو وفر لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري. قل: إني حلفت لئن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو وفر، رجعت سالم غانم، لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري. فقال له المهدي: أما النبي فصلى الله عليه وآله وسلم، وأما ملء دراهمك فلا ولا درهم. فقال: لا تفرق بينهما، لا فرق الله بينك وبين محمد يوم القيامة. فأمر له بمال كثير، وقال: املأ له حجره دراهم. فكان يعني ربما يعتمد مثل هذه الأمور، مثل هذه الحيل، هذه يعني شأن آخر، هذا شأن آخر، ليس هذا الباب الذي نتكلم فيه. الذي نتكلم فيه أن الحيلة إذا كانت تؤدي إلى إبطال واجب، إلى إبطال حق، إلى فعل محرم، فإنها تكون محرمة ولا تجوز. وأما إذا كانت من أجل إحقاق حق ففي هذه الحالة لا بأس. ويستدلون عليها بفعل سليمان عليه السلام مع من؟ فعل سليمان مع المرأتين اللتين ماذا؟ اللتين ادعيتا ذلك الولد، لما قال: أتوني ماذا بسكين أشقه بينكما، فقالوا: إذا كان في مثل هذا الأمر يكون جائزا، وأما إذا كان على خلاف ذلك فإنهما يجوز. الإنسان أيضا يتقي الله، يتقي الله ويحذر، يحذر من أن يتحيل على الناس، أن يأخذ حقوق الناس بالحيل، فإن هذا إثمه عظيم، جرمه عظيم اليوم يا عباد الله، خاصة مع تفشي الفقر بين الناس، صار كثير كثير من الناس يتحيل ليسرق، يتحيل لينهب، يتحيل بالكذب من أجل أن يتوصل إلى أخذ مال. ليحذر الإنسان من أن يكون هذا حال، فوالله لأن يطوي الإنسان ويظل جائعا ويصبر خير له من أن يأخذ أموال الناس بالباطل، ويأخذ أموال الناس بالحيل، ويأخذ حقوق الناس بالكذب عليهم، هذا إثمه عظيم، والأدلة تدل على ذلك، وقد تقدم شيء منهم. نفتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. على 33.